الباء للملابسة والغاية، يعني خلقها حقا لم يخلقها أحد سواه، وخلقها بالحق، الغاية منها الحق، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وخلق بمعنى أوجد من عدم، أوجد من عدم، فالسماوات كانت عدم والأرضون كانت عدم، وخلقها الله عز وجل. وبين لنا سبحانه وتعالى أنه خلقها في ستة أيام، بين ذلك إجمالا وبينه تفصيلا، وهذا من حسن التعليم، من حسن تعليم الله أنه يذكر الشيء إجمالا ثم يذكره تفصيلا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. لماذا؟ لأن الإجمال يوجب قرار هذا الشيء في النفس، ثم تشوف النفس إلى إيش؟ إلى التفصيل، فيرد عليها التفصيل وهي متهيئة لقبول ما يرد عليها. هذه الأيام الستة فصلها الله عز وجل في سورة فصلت، ولهذا سميت سورة فصلت. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. هذه يومين، خلقها في يومين، وجعل فيها رواسي من فوق، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها. هذه ثلاث أمور في أربعة أيام مع اليومين السابقين، يعني بمعنى اليومان السابقان واليومين للأمور الثلاثة. ولهذا قال: سواء للسائلين، سواء يعني لا تزيد، لا تزيد. كم هذه؟ أربعة أيام. خلق الأرض في يومين، جعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في يومين، فالجميع أربعة أيام. ولا بأس أن نستطرد على هذه الآية لأنها مهمة. قال: جعل فيها رواسي من فوقها، ولم يقل في وسطها أو من تحتها، لأن هذه الرواسي التي جعلت من فوق لها مصلحة عظيمة أن كانت فوق الأرض، لأنه أضبط للتوازن، ولما يحصل من هذه الجبال العظيمة من كهوفها ومغاراتها وغير ذلك من المصالح العظيمة. الشعاب العظيمة التي تملأ الرياض من أين تأتي؟ من الجبال، لأن الأراضي المنبسطة ما تأتي منها الأودية، ولذلك تجد الجبال، تجد الأودية في الأماكن التي فيها جبال الشامخة تجدها أقوى اندفاعا وأعظم. كذلك أيضا هذه الجبال العظيمة من فوق الأرض تصد الرياح العظيمة العاتية التي تأتي من هنا وهناك، ففيها مصالح يعرفها أهل الجغرافيا، حيث قال: وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، أنزل الله فيها البركة. ولهذا هي تحمل بني آدم وأنعام بني آدم وأرزاق بني آدم على كثرة من يولد ويموت في هذه الأرض، هي مباركة لهم. قدر فيها أقواتها، جعل في كل إقليم قوته الذي يحتاج إليه، وجعل هذه الأقوات توجد في إقليم دون إقليم وفي بلد دون بلد، ليتبادل الناس التجارة فيما بينهم، فينقل هؤلاء إلى هؤلاء وهؤلاء إلى هؤلاء. ولهذا قال: قدر فيها أقواتها، وقبلها قال: وجعل فيها رواسي، لأن الأقوات مقدرة بحسب الحاجة وبحسب المصلحة التي تقوم بين بني آدم في أربعة أيام سواء للسليم. ثم استوى إلى السماء بعدها أن خلق الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، استوى إلى السماء وهي دخان، أي كالدخان. قال بعض العلماء إن هذا بخار الماء، لأن الأرض والسماء كانت ماء كما قال تعالى: وكان عرشه على الماء. استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. انظر الحكمة العظيمة، السماوات ما فصل فيها كما فصل في الأرض، ولا مدد خلقها كما مدد خلق الأرض، مع أنها أعظم من الأرض بأضعاف مضاعفة، لكن ليتبين الناس عناية الله سبحانه وتعالى بما يباشرهم من المصالح. والناس أين هم، في السماء ولا في الأرض؟ في الأرض. فانظر عناية الله. ثم ليتبين لك أن كون الله خلق السماء الأرض بأربعة أيام والسماء بيومين ليس عجزا منه أن يخلق الأرض لحظة، ولذلك خلق السماوات وهي أعظم منها في يومين نصف مدة الأرض. فإذا تمديد الله خلق الأرض إلى أربعة أيام ليس لعجز أو ضعف، لكن لحكمة، بدليل أنه خلق الأرض خلق السماء وهي أعظم منها بمدة إيش أقصر من خلق الأرض، ومع ذلك قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. هذا يحتمل أنه للتهديد أو للتخييل، لينظر عز وجل كيف انقياد السماوات والأرض إليه. ماذا قالتا؟ أتينا طائعين، أتينا طائعين. وهنا قال أتينا طائعين مع أن السماء والأرض جماد، والجماد لا يجمع جمع ذكر سالم، لأن من شروط جمع ذكر سالم كما عرفتم في الألفية أن يكون اسما أو صفة لمذكر عاقل، لمذكر عاقل. فكيف قال أتينا طائعين؟ قال بعض المفسرين قولا عجيبا، قال قالتا أتينا بمن فينا، بمن فينا، واللي فيهما إنس وجن وملائكة طائعين، فغلب العاقل على غير العاقل. والصواب خلاف ذلك، لأن الناس لم يخلقوا بعد حين خلق السماوات والأرض، لكن المعنى أنهما لما كان يخاطبان ويخاطبان صار بمنزلة العاقل، فقال أتينا طائعين، وهذا أمر لا شك فيه. الخلاصة أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ذكر ذلك مجملا وذكر ذلك مفصلا، ولو شاء لخلقهما بلحظة كن فيكون. قال للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، والقلم جماد، ومع ذلك كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لأن أمر الله لا يرد. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لو قال للسماء والأرض كونا أرضا كونا سماء إيش كان في لحظة، لكن قال العلماء إن الله عز وجل مدد الخلق إلى ستة أيام تعليما للعباد، تعليما للعباد إذا فعلوا أن يفعلوا على وجه الجودة والتأني وإتقان الشيء دون التسرع والتعجل. هذه من جهة. من جهة أخرى أن الله حكيم، الخلق يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى تدرج، فكانت الحكمة تقتضي أن يخلقهما بالتدرج حتى يصل إلى الكمال، كما أن النخلة تبذر ثم تنمو شيئا فشيئا حتى تصل إلى الكمال. وأي قلنا من التعليل هذا أو هذا فما هو إلا تعليل ظني، وإلا فلله ما الحكم والأسرار وراء عقولنا في أنه جعل الخلق في ستة أيام دون أن يكون في لحظة. يعني لنا أن نقول خلقهما في ستة أيام مع قدرته على خلقهما بلحظة لأمر لا نعلمه، ونكون بذلك صادقين أو غير صادقين، صادقين، ونكون بذلك عاجزين أو قادرين، عاجزين عن إدراك الحكمة قادرين على الجواب. نعم نحن عاجزون عن إدراك الحكمة لكننا قادرون على الجواب، أن نقول الله أعلم. فإن استنبطنا حكمة وكانت هي الموافقة فهذا من لطف الله بنا وفتحه علينا، وإن لم تكن فنسأل الله أن يعفو عنا خطأنا. طيب، صار خلق السماوات والأرض ابتداء من غير وجود سابق هو بيد الله عز وجل، وقوله سبحانه وتعالى بالحق، عرفتم معناه؟ نعم. أحسن الله إليكم، في قوله تعالى قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال ثم استوى إلى السماء. نعم. وهذا يقتضي أن خلق السماء بعد خلق الأرض، وقال في سورة النازعات أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع صمتها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فجعل خلق الأرض بعد خلق السماء، جعل خلق الأرض بعد خلق السماء. هو أنا أخاطب واحد يسأل، وأنتم إذا كان عندكم علم خلوا علمكم عندكم حتى يستتم البحث. هو أحسن الله إليكم، ما فيها تصريح بخلق الأرض لكنه قال والأرض بعد ذلك دحاها، فهل يعني يقتضي هذا أن أنت ماذا تفهم من كلمة دحاها؟ أنا لا أعرف معنى دحاها حقيقة. اقرأ اللي بعدها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. نعم. والجبال أرساها. إذن هذا هو الدحو، هذا هو الصحيح في معنى الدحو، فيكون خلق الأرض وجعل الرواسي فيها قبل خلق السماء. أما الدحو الذي جعل الأرض مهيئة لكل المنافع فيها وإخراج ماءها ومرعاها فهذا بعد ذلك. لكن أحسن الله إليكم، ما زال في إشكال، لأنكم فسرتم الدحو، فسرتم دحي الأرض بأنه أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. نعم. هذا هو معنى. لا، هذه مستقلة. والجبال أرساها مستقلة. يعني وأرساها بالجبال. وهنا مسألة دائما نكررها، لأنه لا تعارض بين آيات القرآن الكريم، وأن الإنسان يجب أن ينظر ويتأمل حتى يعرف الفرق الذي به يزول التعارض. لو قال والأرض بعد ذلك خلقها لكان فيه تعارض، لكن يدحاها. فنحن نعلم أن الدحو غير الخلق، لأنه ذكر في الآيات الأخرى، في آيات أخرى أكثر من آية، أنه خلق السماوات، خلق الأرض قبل السماء. نعم. سليم. الله يسر خير، ما شاء الله، هذا فتح الله عليه فتح مبين. يقول عجبا لهؤلاء الناس يتعمقون في أمر لم يكلفوا به في باب الصفات، ولكن لم يتعمقوا في المأمورات والمنهيات، يفهمون الأمور فهما سطحيا والمنهي فهما سطحيا، ويرتكبون المنهي ويتركون المأمور. ما تقولون في هذا الكلام؟ كلام جيد صحيح، كلام جيد صحيح. الناس يهملون فيما كلفوا به ويتكلفون ما لم يكلفوا به، بل ما نهوا عن التعمق فيه، وهذه مصيبة. نعم. في حديث أنس السابق هنا قال يضع رب الإزن قدمه في رواية نجم. نعم. قالوا أولا ذهبوا على أن القدم والإزن مقدم الخلق، ولكن ما ينتجون في آخر الحديث حينما أراد الخلق صرح قال ينشئ أولا خلق. حتى في نفس الحديث ينزوي بعضها على بعض. ينزوي؟ في نفس الحديث عن الماء. قل اللهم إني أعوذ بك أن تطبأ على قلبي. الإنسان والعياذ بالله إذا حرم الخير والنور صار النور في حقه ظلم، وسبب ذلك يا جماعة، سبب ذلك كما قال شيخ الإسلام وأنا أقول أيضا وغم تقولون، الإعراض عن الكتاب والسنة والرجوع إلى العقل في هذا الأمر هو اللي دمرهم. لو أنهم رجعوا لكتاب السنة والتزموا بما دل عليه كتاب السنة وأعرضوا عما سوى ذلك استراحوا، والله ما سأل أبو بكر عن هذا ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بن مسعود ولا ابن عباس ولا حذيفة ولا كلهم ما سألوا عن هذا، وهم لا شك أنهم أعلم بالله من هؤلاء وأتقى لله وأحب وحبهم لا أعظم في هؤلاء لله. هذا أمر معروف. لو أننا سلكنا هذا المسلك استرحنا، وأنتم أشركوه في أنفسكم أولا ثم في من سألكم. قل يا أخي اتق الله لا تسأل هذا السؤال، هذا بدعة. من سأل عنه من الصحابة؟ من سأل؟ وخوف بالله يقول لا تسأل هذا. قل آمنت بالله، آمنت بأن الله قدما يضع على النار وينزل بعضها إلى بعض، ولا أقول أكثر من ذلك. ثم إن الرب عز وجل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس من مادة منها مادة الإنسان. الروح الآن مادتها ليست من مادة خلقة من الإنسان، ليست من النار ولا من النور ولا من الطين ولا مانع. مادة الروح اللي هي حقيقة الروح وكنها ليس كطبيعة البدن، تختلف اختلافا عظيما، مع أنها جسم على قول الراجح، لكن جسم لا يشبه الأجسام، وهي من مادة أخرى ما نعلم عنها. أفهمتم؟ فكيف بالخالق عز وجل؟ الخالق لا تتصور، حتى لو أثبتت أن له رجلا حقيقة ويدا حقيقة لا تتصور أنها من جنس يدك أو رجلك، لا في الحقيقة والكن ولا بالكيفية ولا بالمثل أبدا، شيء لا نعلم، أكبر من عقولنا وأعظم. وأنا أخشى أن الشيطان نعوذ بالله منه ونسأل الله أن يعيدكم منه، أنا أخشى أن الشيطان يأتي للإنسان ويجعله يتصور أن هذه الرجل من حيث الكن والحقيقة مثل رجل المخلوق، بقطع النظر عن الكيفية أن يقول هذا ما لا يجوز، حرام. نحن نعلم أن الخالق ليس كالمخلوق في كل شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه جل وعلا نور السماوات والأرض، ولا نتصور كيف كان نور السماوات والأرض، هو أعظم من ذلك. فالمهم أن واجبنا نحن في هذه الأمور ما هو؟ التسليم، أن نقول آمنا وصدقنا ولا نتصور شيئا وراء ذلك، لا تتصور شيئا وراء ذلك. خذ هذه الصفات وما تقتضيه من المعاني، نعم، وما فيها من العظمة والجلال والسع. أما أن تكلف نفسك شيئا لا لم يكلفك الله به، بل نهيت عنه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. نعم أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على خلق السماوات والأرض، وبينا أن الله تعالى خلقهما في ستة أيام، بين ذلك مجملا أو مفصلا يا سليم؟ مفصلا، مفصل ومجمل. طيب، هل هذه الأيام كأيام الدنيا سلطان؟ كأيام الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، يوم الجمعة. طيب، أيهما أول خلق؟ الحبيب. أيهما خلق أولا، السماوات أم الأرض؟ السماوات أولا. ما الدليل؟ يحيى، الأرض أولا، ما الدليل؟ ثم بعد إيش؟ طيب، كيف نزيد عن قوله تعالى شرف، عن قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها؟ هذه الآية ليست في الخلق، إنما هي في الدحر. في الدحر. هذا هو الجمع بين الآيات. نعم صحيح. ما معنى قوله بالحق؟ ما ذكرنا هذا؟ قول معنى الحق لأجل الحق. طيب، أي لأجل الحق وغير، إحنا ذكرنا قولي. أيها يعني خلقناهم للحق مثل ما قال. الثاني للغاية. طيب، للغاية يعني أن خلقناهم للحق، والملابسة حق. طيب، يعني للتأكيد، كما أقول، كما لو قلت لك، أقول لك هذا بالصدق. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من الليل، وذلك إذا قام لصلاة الليل، يقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، فبدأ بحمده ثم قال أنت رب السماوات والأرض. إذن ربوبيته سبحانه وتعالى مبنية على الحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع الحب والتعظيم. هذا الحمد وصف المحمود بالكمال مع الحب والتعظيم، فإن كرر الوصف بالكمال سمي ثناء. والدليل على هذا قوله تعالى في الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وقوله رب السماوات والأرض، سبق أن معنى الربوبية يدور على ثلاثة أشياء. نعم، على الخلق والملك والتدبير، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما. وجمع السماوات باعتبار العدد، والأرض وأفرد الأرض باعتبار الجنس. لك الحمد. طيب، السماوات سبع بنص القرآن، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الأرض ليس في القرآن تصريح بأنها سبع، لكن فيها ما يدل على ذلك، مثل قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والمماثلة هنا لا يمكن أن تتأتى إلا في العدد، لأن الكيفية والحجم والعظمة لا تماثل بين السماء والأرض، فتعين أن يكون المراد مثلهن أي في العدد. والسنة صريحة في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الأرض شبرا فوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين. لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض، أي بك تقوم السماء والأرض وأنت القيوم عليهن، فبه سبحانه وتعالى تقوم السماء والأرض، ولا غنى للسماوات والأرض ولا من فيهما عن الله طرفة عين، وهو القيم عليهما أيضا. فالقيومية هنا إذن تتضمن الإيجاد والإعداد والقيامة على الشيء، كقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، أي يقومون على النساء ويتولون أمورهن. فالله قيم السماوات، أي به قامت السماوات والأرض، وهو الذي يقوم على السماوات والأرض ويتولى أمر السماوات والأرض. قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذا أحد معنيه. المعنى الثاني أنه يقوم عليهم ويتولاهم. قيم السماوات والأرض ومن فيهم: لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أي بك استنارت السماوات والأرض. فلولا أن الله سبحانه وتعالى جعل في السماوات والأرض نورا لم يكن فيهما نور، أو أنه هو نفسه النور وقال إنه نور السماوات والأرض، وإن لم يكن في جوف السماء أو في جوف الأرض كقوله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا. ومن المعلوم أن القمر ليس ينير السماوات وإنما ينير الأرض. قال: ولك الحمد، نعم، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. كم هذه؟ 7. يمكن أن يقول القائل: قولك ووعدك ولقاؤك والجنة والنار والساعة، هي 7 ولا 6؟ قولك ووعدك ولقاؤك والجنة والنار والساعة 6. يمكن أن يقول إنسان هذه الأشياء 6 ويخبر عنها بكلمة واحدة يقول حق، ولكن مقام الثناء مقام بسط، ولكل مقام مقال. قولك الحق، الحق من أي وجه؟ من وجهين، لأن قول الله عز وجل إما أمر وإما خبر، فإن كان أمرا وإن شئت فقل إما طلب وإما خبر، فإن كان طلبا فهو عدل مشتمل على المصالح، وإن كان خبرا فهو صدق. وعليه قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وعدك الحق، وعد سواء كان وعدا بمثوبة أو وعدا بعقوبة فإنه حق ليس فيه كذب، ولا بد أن يقع لأن الله لا يخلف الميعاد. إلا أن الوعد بالعقوبة إذا لم تكن شركا، إذا لم يكن الإثم شركا تحت المشيئة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقاؤك حق، لقاء الله عز وجل حق. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد أن تلاقي ربك، لا بد أن يخلو ربك بك، ليس بينك وبينه ترجمان، لا بد أن يسألك ويقررك بذنوبك ويقول: فعلت كذا في يوم كذا، لكن بينك وبينه. ثم إذا أقررت واعترفت قال الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هكذا يحاسب الله العبد المؤمن يوم القيامة. أما الكافر فيقول فإنهم لا يقررون هذا التقرير، ولكن يخزون يوم القيامة وينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. والجنة حق، الجنة حق أي صدق وثابت، وكذلك النار كلاهما حق، وهما الآن موجودتان وهما مخلوقتان للأبد مؤبدتان بإجماع أهل السنة، إلا أن هناك خلافا يسيرا في أبدية النار، ولكن القول بعدم أبديتها ضعيف للغاية، لأن الله ذكر أبديتها في 3 آيات من القرآن. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا خبر من الله عز وجل، خبر صدق. وإذا كانوا خالدين فيها أبدا لازم أن نؤبد المكان الذي خلدوا فيه. طيب، يقول والساعة حق، الساعة يعني ساعة القيامة حق لا بد أن تقع، لأن الله أخبر بها وما أخبر الله به فهو حق. اللهم لك أسلمت، الجار مجرور لك أسلمت، الجار مجرور في قوله لك أسلمت معمول مقدم لإفادة الحصر. لك أسلمت أي انقدت انقيادا تاما لشرعك، وبك آمنت، وهذا والإيمان محله القلب. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدين الظاهر والدين الباطن. الدين الظاهر بإيش؟ بالإسلام، والباطن بالإيمان. وبك آمنت معنى الإيمان بالله، الإقرار به المتضمن للقبول والإذعان، هذا هو الإيمان بالله، الإقرار المتضمن للقبول والإذعان. فأما الإقرار الذي لا يتضمن ذلك فليس بإيمان، فلا بد من قبول للخبر وإذعان للطلب. ولهذا قال أهل السنة إن الإيمان قول باللسان وعمل بالأفهام واعتقاد بالجنان. وعليك توكلت أي اعتمدت اعتمادا تاما معترفا بتقصيري وأني وأفوض أمري إليك. وهذا هو الفرق بين التوكل على الإنسان والتوكل على الله. توكلي على الإنسان ليس توكل افتقار وتفويض، وتوكلي على الله توكل افتقار وتفويض. لو وكلت شخصا يشتري لك حاجة فقد توكلت عليه، اعتمدت عليه في شراء الحاجة، لكن هل هذا اعتماد افتقار وتفويض مطلق؟ لا، لو شئت لأزلته، ولو خالف ما وكلته فيه لضمنته، لكن توكلك على الله توكل افتقار وتفويض، فوض الأمر إليه، تسلم الأمر إليه. وهذا هو الفرق بين التوكل الذي لا يصح إلا لله والتوكل الذي يصح للمخلوق. وإليك أنبت، الإنابة بمعنى الرجوع، أي إليك رجعت في أمور كلها، رجعت من المعصية إلى الطاعة، رجعت إليك في تسهيل أموري، في رزقي، في كل شيء، أنبت إليك في كل شيء. وبك خاصمت، خاصمت من؟ كل من يخاصمني فيك فإنني أخاصم بك. والب هنا ليست للظرفية ولكنها للاستعانة، يعني أنك تعينني على خصومتي مع من أخاصم. ويمكن أن تكون الباء للظرفية ويكون المعنى فيك خاصمت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخاصم في الله ويجادل فيه، كما خوصنا إبراهيم، ألم ترى الذي حاج إبراهيم في رب. فعلى هذا نقول ألبى يحتمل أن تكون للظرفية بمعنى في، ويحتمل أن تكون للاستعانة، والفرق بين المعنيين واضح. إذا كانت ألبى للظرفية صار المعنى أنني أخاصم فيك، إذا خاصمني مخاصم وجادلني مجادل في ذاتك أو بأسمائك وصفاتك خاصمت. وإذا كان استعانة فالمعنى أنني أستعين بك في خصومتي لغيري، وكلا المعنيين صحيح. فإذا قال قائل هل تأتي الباء للظرفية؟ قلنا نعم، ففي القرآن الكريم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بعده وبالليل أفلا تعقلون، أي وفي الليل. وبك خاصمت وإليك حاكمت، يعني حكومتي تنتهي إليك لا أحاكم إلى غيرك، فشرعك هو الحكم، فأنا أحاكم إليك ولا أتعدى حكمك. وهذا تفويض تام لله كونا وقدرا. وكل هذه الكلمات والجمل التي تتضمن هذا الثناء العظيم على الله كلها وسيلة لما سيأتي. قال فاغفر لي، فاغفر لي، فالفاء هنا تسمى فاء الفصيحة، ويجوز أن تكون للسببية، أي فبسبب ذلك اغفر لي. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست الستر فقط. ودليل ذلك أنها مشتقة من المغفر، وهو ما يلبس على الرأس أثناء القتال لحماية الرأس من السهام. والمغفر يحصل به إيش؟ ستر ووقاية. فإذا سألت ربك مغفرة الذنوب فأنت تسأله الأمرين، الستر والتجاوز عن عقوبة هذا الذنب. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت، نعم، وما أخرت وأسررت وأعلنت. ما في قول ما قدمت موصولة، وكذلك في قول ما أخرت، وأسررت وأعلنت معطوف على الصلة، والمعطوف على الصلة يقتضي أن يكون معطوفا على الموصول أيضا. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يغفر له ما قدم وأخر وأسر وأعلن. وفي هذه الجمل بسط ظاهر، فيها بسط، لأنه يغني عنها أن يقول اغفر لي ذنبي، إذا قال اغفر لي ذنبي كفى، لأن ذنب مفرد مضاف يشمل كل الذنوب، ما أسر وأعلن وقدم وأخر. لكن مقام الدعاء يقتضي البسط، مقام الدعاء يقتضي البسط. لماذا؟ لأمور. الأول وهو أهمها لما فتح الله على قلبه، التلذذ بمناجاة الله، تلذذ بمناجاة الله عز وجل. لأن كل واحد منا لو كان له صديق محبوب إليه أفلا يحب أن يبسط معه القول ويكثر معه القول؟ ها؟ بلى، لا شك. تجد إذا جلس إلى صديقه الذي يحبه وقام يتحدثان تمضي الساعات الطويلة وكأنها دقائق، حتى أن بعض الناس، بعض الأصدقاء، يشيع صديقه إلى بيته، تعرفون التشييع، يعني يمشي معه إلى البيت يتحدثان ويمشيان رويدا رويدا، فإذا وصل إلى بيته انقلب فشيعه الآخر. نعم، وهكذا دواليت، ربما يطلع الفجر إن كان في الليل وهما على هذا الحال. وهذا أمر مشاهد معروف، أن الإنسان يحب أن يبسط القول مع من يحب. هذه واحدة. الشيء الثاني أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وكلما كررت ازددت لله ايش؟ تعبدا، ازددت لله تعبدا، فيزداد أجرك بازدياد جمل الدعاء. الشيء الثالث أن البسط والتفصيل يوجب تذكر الإنسان كل هذه الأنواع التي بسطها وفصلها وبينها. واستحضار الإنسان لذنوبه تفصيلا أكمل في التوبة، لأن التوبة في التوبة المجملة ما تستوعب جميع الذنوب استحضارا، وإن كانت تستوجب جميع الذنوب، تستوعب جميع الذنوب لفظا ومدلولا، لكن استحضارا لا. أرأيت لو أنك قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله وأنت فعلت ذنوبا قد تكون أكبر مما تتصوره الآن، نعم، لكن غابت عن ذلك. فإذا ذكرت وفصلت كان هذا أبلغ في التوبة، لأن الدلالة على تعيين الأفراد أقوى من الدلالة على العموم. طيب، هذه ثلاث فوائد في البسط. ويستفاد من هذا الحديث شدة أو علو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، حيث أثنى على ربه هذا الثناء العظيم بهذا التفصيل العظيم، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويستفاد منه أن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذنوبا، أن له ذنوبا لقوله اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وأصرح من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وأصرح من ذلك: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبهذا يبطل قول من يقول إن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لذنبه استغفار لذنوب أمته وليس استغفار لذنبه. نقول سبحان الله، هل أنت أعلم من رسول الله بالله من رسول الله برسول الله؟ هل أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله؟ يعني هل أنت أعلم برسول الله من رسول الله؟ نعم، لا ليس أعلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بنفسه، وهو يقول: اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره. ثم نقول: كيف يستقيم هذا القول والله تعالى يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا؟ الأوصاف هذه لموصوف واحد، فهل هذه الأوصاف الأمة؟ ثم كيف يستقيم ذلك والله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات؟ كيف يستقيم هذا؟ ولكن الفرق بين الرسول والأمة من حيث الذنب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الذنب، والأمة تقر عليه. ومعنى تقر يعني قدرا لا شرعا، أما شرعا فلا أحد يقر على الذنب، لكن قدرا الأمة تقر على الذنب، لكن الرسول لا يقر. كيف لا يقر؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا بد أن ينتبه أو ينبه فيستغفر. والإنسان إذا استغفر من الذنب فقد تكون حاله بعد ذلك أكمل من حاله قبل فعل الذنب. وأن الأمة قد تقر شرعا أو قدرا، قدرا على الذنب، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقر، بل إما أن ينتبه أو ينبهه الله عز وجل. وانظر إلى قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فبدأ بالعفو قبل ذكر المخالفة، عفى الله عنك، ولا عفو إلا عن إيش؟ عن خطيئة. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. سبحان الله، هذا تعليم من الله عز وجل يعلم نبيه وهو لنا أن لا نتعجل في الحكم على الشيء حتى نتبين، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذا ينطبق تماما على ضد حالنا اليوم. قل عليه ولا على ضدها؟ لا الفعل الواقع من الرسول عليها، لكن التنبيه والتأديب على ضدها. يعني نحن الآن نسمع الكلمة ثم نطير بها في الآفاق دون أن نتبين، والله عز وجل يقول لرسوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ويقول: أيها الإخوة، في ختام هذه المادة